يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعطى الولد من زكاة أبيه إذا كان مدينا، فيعطى لدينه لا لنفقته، فهل هذا القول صحيح؟ له وجه، هذا له وجه، ما يعطيه للنفقة وإنما يعطيه لسداد الدين إذا كان معسرا، فهو من الغارمين، يدخل في الغارمين، والغارمين هو غارم لنفسه، فله وجه، فتوى الشيخ لها وجه، لكن المذهب أنه لا يعطى مطلقا. نعم.